يحبني عرفت انه كنا ونتصاحب شوية وننسى بعض. ما كانش ناوي خير يوميها يا قلبي ليه، وما كانش ناوي خير من الأول معاك. يا دوب ده كان بيرضي بس غرور بيا، وحبه ليا يا قلبي كان حب امتلاك. ما كانش ناوي خير يوميها يا قلبي ليا، وما كانش ناوي خير من الأول معاك. يا دوب ده كان بيرضي بس غرور بيا، وحبه ليا يا قلبي كان حب امتلاك. عدت عليا وانا غلطت ان مشاعري خلتني اندفعت. لما تعاملت معاه بطيبة وحسن نية كانت النتيجة ان النهاردة لقيتني ضعت. ما كانش ناوي خير يوميها يا قلبي ليا، وما كانش ناوي دوب ده كان بيرضي بس غرور بيا، وحبه ليا يا قلبي كان حب امتلاك. ما كانش ناوي خير يوميها يا قلبي ليا، وما كانش ناوي خير من الأول معاك. يا دوب ده كان بيرضي بس غرور. موقع بانل.